هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة، طيب الآن عرفت موضوع القاعدة، وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب، ولو قال المؤلف فزاد على الواجب كان أوضح وأحسن، ويقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاء. نعم، وش المعنى؟ مثل ما يقول يعني فأتى بزائد مع الواجب، من أتى من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجزاء. ولهذا بعض الناس يوفق لصور الكلام على وجه أن يكون أقرب إلى الفهم. المؤلف يظهر لنا في هذا في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعقيد. إذن القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب، تمام؟ فما فهل يكون كل واجبا ويوصف الكل بالوجوب، أو نقول إن الواجب هو الأصل الأول لقدر الواجب والباقي تطور؟ هذا هو محل القاعدة. نعم، يقول هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفي بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. عليهما منها. الآن المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفي بانفرادها، مثل إخراج صاعي منفردين في الفطرة، يعني رجل الفطرة صاع فأخرج عن فطرته صاعي، نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفي. رجل عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين عما عليه، وش نقول؟ الواجب واحدة والثانية نفل قطع لأنه متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية شاة فذبح عن نذره شاتين، وش نقول؟ واحدة واجبة والثاني نفل، لا إشكال فيها لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان، واعلم أنهم أن فقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الأصحاب، وإذا قالوا روايتين يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين احتمل أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين، نعم أضعف من الوجهين. فالحاصل أن الآن يقول مؤلف إن فيها وجهين إذا كانت غير منفردة. نعم، لا هذا بدعة لأنه المشهور واحد، لكن زاد عن واجب إذا قصد أنها عقيقة نقول هذا مصر، وإن قصد تطوع بها ما تقيد. نعم، نقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها شفيف أو أن الفطرة فيها صعيب، فهذا ما أصدق. المهم أن هذا هو الأصل، وكل شيء نقول مباح هو هذه إذا بنى على المفسر جمع مثل فترة 10 فعر حتى لا حصر الساعة. هو الآن في هذه السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا، يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزم من أكثر من اللي عليه ويخرجه، نقول الواجب قدر ما كان بقدر الأصواع والزائد بطول نفي، لكن ما هو منفصل هذا لأنه ما هو لا إيه، لكن كمية واضح، إيه مية واضح إن هذا زائد. منها